والثاني بذلوا بذلوا بعض النفوس وهو بالنفوس المقدس قليلا كان ذلك النفوس او مساويا او هذا لا يجيب ما هذا عباره طيبه عباره اوضح المثالي هي احسن العبارات ناسيكم كمان يعني ايش اكلت رغيفا ثلثا او نصفا هذا مساوي او ثلثين ثلثا هذا الثلث هذا الثلث هذا البعض قليل هذا مثال البر القليل او ما او مساويا له او نصفا نصفا والنصف الثاني مساويا للنصف الثاني او ثلثين هذا واضح مفهوم عندك يا هذا غير مفهوم ان شاء الله مفهوم هو عبارة عبارة اوضح المثال ابن هيك عبارة ابن هيك محكم بدل الجزء من الكل قليلا كان مثل اكلت الرغيف ثلثا كان ذلك او مساويا نصفا او اكثر او ثلثا ثلثي اكثر من ولا بد من هذا من هذا من هذا البذل من اتصاله بضمير يرجع عن المبذل منه مسكون الضمير هذا فلم صلة المذكورة ثلثا نصفا ثلثي كقوله تبارك وتعالى ثم عموا وصموا كثير منهم ايوه هذا مذكور كثير هذا ايش اعربه اعرب الان نعم هم عموا وصموا كثير منهم منهم لا مسألك الآية اعرب الآية كلها ليس انتم ثم عموا وصموا عموا ايش اعربه في المضمض يعني المضمض العالي بدأت ها؟ بدأت وين الفرق؟ ها؟ هذا لابد من فصل يا شيخ هذا الآن متصل بضمير الفاعل أصل الفاعل عمية مبنى على الفصل يا شيخ أنت تقول أنت فهمت أنت ما فهمت أعرف لك أنك يعرف خليه يعرف لا لا خلاص ما أعرف ما أعرف ما أعرف أنا أعرف أنا أتداخل أعرف الآية ثم عموا وصموا كثير منهم كثير منهم عموا فعل وفاعل الواو معطوف عليه لا لا الفاعل الفاعل الفاعل الواو الجماعة يا شيخ والفاعل هو الماضي عنه يعني الفاعل هناك مبنى عليه يا شيخ زي أننا ذكرنا نص أصل الفعل عمية مبنى أنا ما أقول لك خلي عنه لسه السؤال هناك مبني على إيه؟ مبني على مضم على الضم اتصال الضمير رفع متحرك مبني على الضم اتصال الضمير رفع والماضي مفتوح الآخر أبدا اتصالي بضمير رفع متحرك اتصالي بضمير رفع متحرك اللي هو الفاعل أو الجماعة ما هو مبني على الضم هذا حركة المناسبة مقدر على الضم إيه إيه جماعة ليس ضمير رفع هو غلط هو يقول اتصال هو الجماعة هو الجماعة ايوه الاتصال بواو الجماعة هو الجماعة اتصال الجماعة قصدي يعني اتصال بواو الجماعة لا ولا يناسب الا الضم قبلها ولذلك قال بعض النحويين انها مبني على الفقه المقدر منع من ظهور الحجر بحركة المناسبة هي تناسب الواو واضح ليس اصله عامو وميزة نختار في بيت من زعل أصلها عمية يا شيخ أنا ما أسأل كلام أنت عجيب الجواب شرطه أن يكون موافقا للحقيقة أنا قلت لك ليش إيش مين قالوا مختلف عمو فعو يا شيخ فعو ولما لأنه هذا أصلا هذه الواو هذه منقلبة عن الياء يا شيخ منقلبة عن الياء أصلها عمية في الفم الماضي عمية روح روح هذا لا حول ولا قوة ما هو الجماعة حذفت الياء؟ مش هي نصها يا شيخ، أصلها ياء حذفت. لا حين ما ناس ولذلك معناه هذا أن منقلب الواو هذا منقلب. لا ما منقلب، لا ما منقلب، ما منقلب. ما هو الجماعة هذا؟ أيوه. ما هذا؟ لا يمشي الجواب. إذن وصرت فعو. فعو وليمة. وليمة. هذا القاعدة. اتقى ساكنان. آخر الفاضي. عمي جو. يا هذا ما هو ما هو ساكن. يعني ما له. على علمتك لما. أيوة. على هذا. لسا. هكذا كل ما هذا أطره عن الجو. نعم. الضمة تقيمة على الياء والعرب يكا هنا وحذف ضمة الضمة وهناك يا التي راحت حركته يجري الانتقال وواو الجماعة وحذفت الياء وضمة ما تقريبا على وزن فاعل على وزن فاعل مثل رضو مثل رضو نعم الاستقلال نعم ما تعرف ان الياء ليش قدرت الياء في ذا القاضي الا انه استقلال وكذلك هذا بعد الياء هناك ثقيله فلما ثقلت والعربيه هنا هذا حذفوا حذفوا الضمه فلما حذفت الضمة صارت الياء ساكنة. هو جماعة ساكنة. نعم هو الجماعة فحذفت الياء. نعم وضم ما قبل الواو لمناسبة الواو صارت عمو على وزن فعلو راضو عن حياة الدنيا. علمت من الإعراب لسه في الإعراب. نعم عارف كمل. راو معطوف حرف معطوف صمو معطوف على عمو. لا إيه؟ صمو. ها؟ ثم عمو وصمو معطوف على عمو معطوف على ايه؟ على عمو مبني على ايه؟ نفس الشيء لا لا ما هو نفس بعيد بعيد عن كلام مسكين هذا الذي يظن في صمو عدمها صمو معرفة قواعد ما بس لحظة صمو هذا يا شيخ هنا في الميم المشدد هذا مبني على السكون هنا يا شيخ قال صم يعني السكون ما هو مناسبه السكون؟ لا يا شيخ لأن هذه الواو ميم مشدد يا شيخ. صم صم نعم ميمين ايوه حتى قررت انها موجودة ولكن ما هو بغيمة الميم لأن صمامو انتبه وجاءت يعني محركين في كلمة واحدة ولازم أن يتغم ما في ما حدث في عم حدث في صمو أبدا ما ضيع ما هو هذا فيها إعلان وفيها فيها إدغام صمو وصلوا صمامو على وزن فعلوا ها وجاءت يعني جاءت محركين في كلمة واحدة فوقيمة الميم في الميم فصارت صمو وهذا الفصل لا يفك إلا إذا وصل صم هذا لماذا هذا وضمير نفس المتحدث صممت نعم هذا الواو الضمة المناسبة الضمة هذا موجود نعم نفس المناسبة نعم نفس العمو انتبه واضح مع عمو صمو كثير كثير ليس عربه هذا بدل من الواو في عمو لا على لغة من العرب هذه على لغة من نعم بس تعريف انك ما تعريف هذا الاعارب الموجوده فيه كثير هذا بدل من الواو في صمو على لغه من يعني الفعل اكلوني يعني البراميل شيخ اكلوني البراميل الفعل على كنتك على لغه أيوة. من بني الحارس بني الحارس على بني الحارث لا تكذب على بني الحارث هذه احد الجمهور هذا الجمهور بني الحارث قال والفاعل كثير هذا والواو هذا على مثل جمع هذا معنى قول ابن مالك في اجلته وقد يقال سعيدا وسعيد وسعيد الظاهر بالمسلم واما الجمهور قالوا لكم مالكم مالكم مالكم يا بني الحارث مالكم حجه في هذه لان هذه واضح بنا كثير من هذا بدل من الضمير الفاء الواو الضمير وكثير من او مثلا يعني عمو يعني جمله فعليه والفاعل واو اما حجر خبر مقدم يعني كثير مقدم مؤخر وهذه خرجت عن هذه اللغه. واما بنو الحارث بس هو قال ولذلك انا قلت قال كله بدل هم طيب سموه متعدد مستاهد فيه لهذا لهذا الكلام ان نستمر هناك موجودة لا لا كويس لان كثير من هذا ايش بدل بدل ايش بدل البعض من الكل نعم بدل البعض من الكل نعم وهذا يحضر نعم اسمع يا نعم ماشي وذكر الضمير هناك منهم وما عاموا وطموا كثير منهم او مقدر او الضمير هذا مقدر احفظوا هذه القواعد الطيبة هذه التي يمثل لها ابن هشام يعني بالآية بكلام الله او مقدر بقوله تعالى ولله على الله حج البيت من استطاع اليه سبيل من استطاع منهم ضمنه هنا مقدم. الثالث من انواع البدل يختار البدل بدل الاستمال وهو بدل شيء من شيء يستعمله عامله على معناه وهذا استمالا بطريق الاجمال عجبني زيد علمه طيب علمه هذا بدل اجتماعي الاجتماع المبتل منهم البدل العامل طيب العجب هذا مثيل العجب هذا كان العلم نعم هو المشتمل على البدل نعم آخر نعم او حسنه نعم عجب حسنه نعم وكذلك منهم زيد ثوبه اي نعم قال له الضمير ثوبا هذا يدل عليه ثوبه مشتمل على زيد نعم او فرسه كما ليس مشتملا على زيد فرسه وامره كما الضمير لازم ان يتصل بالضمير بل المستمال وبل البعض لازم ان نعم. يتصل ايش ضمير نعم بضمير منهم راجع الى المبذل منه صح موافقه وامره في الضمير ايه امر بل الاستمال في الضمير كامر بل البعض فمثال المذكور ما تقدم من الامثله وقوله تعالى يسالونك عن الشهر الحرام مثال فيه هذا ذكر الضمير قتال بدل من ايه حرام شهري شهري شهري شهري شهري حرام شهري شهري حرام اي نعم واضح يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ولا جد المشركون يعني عجب المسلمين ومن قال المقدر قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود الناس هذا إذا النار هذا هي التي بينت هذا الأخدود هذا النار في أي فيه وقيل الأصل نار كما منابسل هذا من الضمير التي في الأخدود نابت لأن التنوب عن الضمير والرابع البلل المباين البلل المباين على ثلاثة أقسام لأنه لا بد أن يكون مقصودا كما تقدم في الحد ثم الأول إن لم يكن مقصودا البتر ولكن تبقى إليه اللسان وهو بالغلط يقال له المباين هذا يقال له المقبل ويقال له بالمنبر ويقال له بالمنبر يعني واضح. وهو بدل الغلط أي بدل عن النفس الذي هو غلط، لا أن البدل نفسه هو الغلط كما قد متوهم. وإن كان مقصودا فإن تبين بعد ذكره فساد قصده بدل نسيان أي بدل نسيان ذكر نسيان. وقد ظهر أن الغلط متعلق باللسان والنسيان متعلق بالجنان القلب واضح. والناظم ايش وكثير من النحويين ان يفرقوا بينهما ندى عليهم الحساب فسموا النوعين بدل القلب. وان كان قصر كل واحد منهما ايش صحيحا وبدل الاضرار ويسمى ايضا بدل البداء البداء ظهور الامر. نعم وقول الناظر قل نبدل مودل يحتمل الثلاثة الاضرار النبذ النسيان الغلط وذلك باختلاف القصد هذا القسم الرابع الذي هنا ذلك باختلاف التقدير التقاضي باختلاف التقاضي اعتقد التقاضي المكتوب عندي التقاضي. نعم وذلك لان النبل اسمه جمع السهل والمودع كلهم يكون وهذا جمع قياس المودع. واما النبل هذا اسمه جمع لان لا مفرد له من لفظه ولكن يدل على الجمع مثل قومي قوم لا تقول الشيء والجمع الجمع اسم الجمع اسم الجنس الفرق بينها وبينها الجمع هذا يكون اسم الجنس الجمعي ولكن اسم الجنس الجمع هذا غير لا تقول هذا فريق العرب فرقوا بينهم. هذا المودة هذا جمع قياس جمع مودية عليكم كما قاله ابن مالك في سيرته وفوعا جمع الفوع عليكم كما سنتاتي ان شاء الله كما سنتاتي ان شاء الله هكذا وهي السكين. وان كان المتكلم انما اراد الامر هذا هو القصد الامر يقضي المودة فسبقه لسان الى النبي فبدل الغلط. وان كان اراد الامر بأخذ النبي ثم تبين له فساد ذلك الاراده تلك الاراده وان الصواب الامر بأخذ المودة فبدل النسيان. هذا كمان طيب اقول لك ما رأيت كتاب صلى هذا مثل هذا الكتاب من باب البدل أنا جلست الحمومي جلست الفاقية جلست هذه الكتب لكن ما رأيت مثلها ابن هشام ابن هشام رحمه الله أن السلام يتحدث ليلة سود يعني ابن هشام نعم ليلة السود مثل الليلة وليلة الربع ما يحضر ما يحضرون الا في ليالي ابن عقيل يقولون هذا صعب يا مكتب ما يعرفون ان هذه الصباح من حرف جر هذا هو المولى ما هو من علامة الجمع واضح. وان كان ايش الاول اراد الاول وهو ثم اضرب عنه يسمى مثل الامر يأخذ المودة وجعل الأول في حكم المتروك فما هو كما يكون المعطوف كما يكون المعطوف ببن ولذلك ابن مالك قال وداني لأسر بي وداني لأسر بي ونون أسر بي بنات بيسر مالك ولا أحسن فيهن أن يوتى هذا ببس باطل الآن يبدل الظاهر من الظاهر بدل الظاهر من الظاهر يبدل بلا شك نعم يعني ثم الظاهر يبدل من الاسم الظاهر بلا شك وكذلك ضمير الغائب واما ضمير الحاضر ضمير المتكلم وضمير المخاطر هذا ضمير الحاضر لا يبدل من الاسم الظاهر الا بالظاهر وهو ايه النور غير الحاطف المحمد مثل قوله تبارك وتعالى يعني اللهم انزل علينا اللهم انزل علينا مائدة السكون عند الظلمنا وينضم للحاطف مبدل منه لنا من هذا المتقدم فأبدل منه الاستقبال وهو الظلم وحيطة ها لأن معطوب عليه يظننا وآخرنا لا يجوز بدل مثل الظاهر لا يجوز أن تقول لزيد أكرمتك أكرمتك زيدا عين لا لا يدل على الإحاطة إلا إذا أظهر الإحاطة لأن الضمير المخاطر أو يكون الضمير أو يكون البدل هذا بعضه أو يكون اجتماع من الاجتماع وهذا يجوز مثل نستلم الوالد كأن ابتهاجك تمام كأنك أي ابتهاجك هذا بدل من الكأب نعم كأن اجتماع أو يكون ضمير أو يكون ضمير متقدم مثل أو عدني أو عدني بالسجن والأجاهم إنجلي هذا بدل من المتقدم طيب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر أين البدل أنا لكم هذا ضمير خطاب لا مسكين لا تعرف هذا أيضا نسألوا عنه نعرفه ما نسألوا عنه إنا لله ايش البدل من حاله فيه بدل في بدل هو يقول لكم من هذا هي لم لمن لا بدل البدل لا من لمن لكم من قوم يا شيخ روح انا ما ابغي ضمير الخطاب هذا لكم هو المبدل منه المبدل منه قوم أيوة. ولا وأحب وأظهر الإحاطة نعم هذا اخطأ من هذا كمن بدل عموم عموم صح فهم لا يجوز إلا ذلك لو تأكد الكبر أجيب بعضك الجوع تمام ولكن الشق موجودة نعم وهو إيه إحاطة بدل من نعم نعم هو من بدل من إيش من بدل من إيش بدل من من ذكو ولذلك أوعد فيه الكافر لمن لكم ولمن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان لمن الله الله الشرط موجودة هنا نعم ولذلك قلنا للمفسرين بيوتوا القواعد العربية إن كنت تفهم تريد أن تفهم القرآن هذه حاولتها ولدي فهمت فيها هو دليل ولا تجد ما تشوف التفاصيل إلا زي ما قلت والشرط كمان موجود نعم نمس ايش في جنب الاحاطه الاحاطه هذا ان يكون هذا محيط الاحاطه يظهر الاحاطه نعم وكذلك الثاني تكون لنا هذا الاحاطه الجنب ضمير المتكلم والمشارك معه ضرر بأولنا وآخرنا كمان هذا يحاط وأما أن تقول أكرمتك زيدا تريد أن زيدا هذا بدل من الكافر دلاج وكذلك في هذه الآية لقد كان لكم المبدل منه أحدكم واضح البدل كمان لمن كان يرجو الله هذا عموم يحيط به انتبه إذا أتيك الخائن هنا تفعين تذهبون إن هو إلا للعالمين لمن هنا إلى مثل هذا القرآن للعالمين لا تأتي لمن شاء من العالمين ها المؤمن العالمين البدل لمن شاء يقضي وهذه قواعد إذا فهم الإنسان القائلة يفهمها يطبقها ما فهمت أنت يا لابد من الشرح يفهم طيب ماشي هذه القواعد اي نعم هذا البدل عليه لا بد له ولا يبدل اسمعوا ولا يبدل المضمر من المضمر الضمر من المضمر لا يبدل من المضمر والله لا يبدل الا من الظاهر اما بدل المضمر من المضمر لا يكون الضمر لا يكون من العقل انتبه لا يا ما نحن قمت انت هذا ليس بدل ليس بدل توكيل هذا ومررت بك انت توكيل اتفاقا باتفاق معك انتبه وكذلك نحن رايتك اياك عند الكوفيين والنافي ولا يبدل مضمر من ظاهر ولا يجوز ان تقول رأيت زيدا اياه بدل من زيد من وضع النحوي من حسب الوضع العربية وليس بمسموع ما سمع عند العرب واضح ويجوز عكسه عكس هذا وهو أنتم من الظاهر من الضمير هذا مطلق إن كان الضمير الغاية بغاية نحن أكثر من الذي نظلم وين السائل فيه هذا خلق وين السائل فيه واصل الجلد الغفلة ما أنت لا تنظر فاضي هذا ما عندك الجلد يا أبي طلب حقك يا الليلة اللي هنا يفهمون واصل الذين ظلموا ايوه الشيخ وين الشاهد فيه ايوه الشيخ الذين بدل من ايه من اللغه من على على على على على لغه من ايه قل الله اعلم ستعلمون لا أعلم ايش كنت انت لا أعلم ايش فقط انا اظن لك ان قلت على لغة الجمهور لان الجمهور جمهور الجماهير العرب كله الا بني الحارث فاهم جعلوا الذين هذا بدل من ايش الضمائر المتكلمة او الذين مبتلوا موخر واصروا الجملة هذا في مدار الخبر خبر المقدم هذا الذي يعني ردوا على بني الحارث الذين قالوا ان اسروا في الامات والواو هذا علامه الشم الذين هذا هو الفاعل ردوا عليهم الجمهور بهذا قالوا لهم لا انا ما في الفاعل وهذا الذي حمل عليه الجمهور جماهير العرب كلهم يعني نجم وكل العرب إلا بني الحاج هذا معنى قول ابن مالك وفيتي مجرد الفعل إذا موثل هذا لغة جماهير العرب أن الفعل يعني يجرد من ضمير التثنية وضمير الجمع. إذا أسرد إلى المثنى وأسرد إلى الجمع. فقالوا لهم ماذا؟ قال لهم بني الحارث ماذا نفعل بهذا؟ ما سألوا الرجل الغلام. قالوا لهم الجمهور هذا ما في شيء. قالوا فعلوا ما هو الله فعل. نعم الذين هذا بدل. من الواو يأثروا. أو مثلا أثروا هذا يعني ما هو فعل. وما جاء خبر مقدم الذين مكرموا. واضح ما ليس مما أنتم لا تستخدمون هذا. وكذلك عملوا عليه الحديث الذي رواه البخاري يتعاقبون فيه الملائكة وملائكة الموتى رواه مالك الموتى قبل البخاري نعرف أن حارث مالك الموتى هو صحيح هي التي يليها البخاري واضح طيب نمشي نعم وين فعل حركات فيما هم كلمة الواحدة إن إذا لم يقل على السكون يصل بلغنا بلا با لا غا لا هذا البحر هذا في ثقل وهذا العرب يتاهون ولذلك رجع إلى الأصل وهو ابن عاشور هذا هيا أمسك ولا هذا يشعر نعم السماء يشعر بالسماء مفعول لما ما حكم تقديم له تقديم الفاعل على المفعول من أي من باب الجواز ولا من باب الرجوع؟ باب الجواز. لا. الرجوع باب الرجوع. لا خطين ولا واحد. خطين خطين. لا طيب. إن كنتم عندي سنة أو سنتين. ملقب فرض الملقب. اللغة العربية. إن اللغة العربية لا ت لا ت لا تعرف ولا تعمل. واضح والتطبيق هذا والمناقشة هذا مجنونة الشاهد في البيت وين الشاهد في البيت بلغنا السماء مجنونة وسلاؤنا واحد يقول هذا الشيخ نعم كمل الشيخ ويكمل لسه يكمل هو الولد المكمل مجنونة ايه وين الشاهد في البلد؟ مجنون ولم؟ بدل من ايه؟ من ايه؟ لا لماذا ترفع إذا سألت واحد من كلام جهل؟ لأنك ليه؟ أنتم الظاهر لا يوجد من الضمير الحاضر، هذا ضمير الحاضر. أي سبب؟ الجواز. ها؟ الجواز. ها؟ لماذا جاء؟ الجواز يجوز. يجوز. ولماذا؟ الملقي أفاد الإحاطة بالناء ناء أفادتنا الإحاطة تعال وين؟ ناء احتمال هذا بلغ ناء ليش نصور الشر اي نعم ناء الشمال والشر من أي أنواع البدل اللي هناك؟ بدل الشمال هذا بدل المسلمين نعم يجري ذلك وهذا يجوز وأما بدل ايش؟ المطابق وبين الكل من الكل هذا الذي لا يجوز إلا بشر الذي جاء في القرآن يكون لنا عيدا أولنا هذا اللي حقا أو لقد كان لكم في رسول الله رسول الله وما هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يتقون انتبهوا لهذه الآية لو سألتم كثير من المدلسين من المفسرين على الأعراب عن تخريج وتوجيه هذه الآية ما خاطر إن شاء الله الذي ماذا تتكوى عن العربية والفضل هذا فيه حاضر واضح؟ لا هو يقول شيء حاضر احتمال هذا طيب أو بدل معناه ميدونا ولا جماعة من احتمال من الناس أو بدل إيش؟ كل ولكن بشرط يكون مقيد مفيد أن يكون بالكل هذا مفيد للإحاطة نحو قوله تبارك وتعالى تكون لنا ابننا واخينا ويمتنع ان لم يفيق لحظ خلافا لذلك فشلل بها دوري الانصار تعرف بعد الحديث طويل وبعد الحديث هذا جاء في القران وجاء الامثله التي جاءت في القران اكملت هذه الشروط التي ذكرها ابن مالك وذكرها ابن هشام وليس لنقفش ورد عليه نقف يقول فإنه أجاب رأيتك زيدا ورأيتني عمرا فين دليلك أعطينا بل لم يذكر شيئا عن الشيخ يقول له دليلا ربما عنده دليل الشيخ ما عنده إلا بدليل ربما في دليل الشيخ من أئمة النحوي على النحاية كل شيء يقول إنهم في الجنات إما الصغيرة والكبيرة صغيرة عطينا عطينا الجميل اسمع هذا الذي قال الى ابي عبد الله قال أبي عبد الله هي أول متقدمة من الجوع ما نقول شيء إلا كان ضعيفا إلي أبي عبد الله وين المبدلون مبدلون ولياء الياء في المجرورة إلي أبي عبد الله ومنهم أيضا الشاعر كم قريش لما يؤيده قبل الشاعر بكم قريشي بكم قريشي ولكن قريشي نهر فيها عموك إذن اتفق معه لأن لا قريشي جزء من لا جزء من العرب ليس كل العرب لا هو يريد هذا يريد هذا بكم قريشي قبيلة واحدة وكنا كل معظمة أم نهج الهودة من كان بالهودة لا أخش تابع للسوريين حواريون فقط تكون لنا ما حدود السبلات قبله بكم قريشي قلنا قبله قريشي بالجري بدل من كاف المخاطر ويقوله بكم ونقفشنا التابع من كوفي بما جاء دوله ولكن القبل الحجر هو فطر يبدلوا كل من الاسم يسمع يبدلوا كل من الاسم والفعل والجملة من مثل ومثال الاسم الذي يبدل من الاسم كما تقدم واما مثال الفعل بل الفعل من الفعل كقوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف هذا هو بدل من يلقى فعل من الفعل ليس جمله من الفعل هذا فعل من الفعل هذا هذا والجملة ومثال الجملة قولي تعالى أمدك بما سألهم أمدكم بالأنعام المدنية واضح هل يزعمون قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة هنا يتقفين مثل الشيخ يعلم يا اخي خلينا انا ما ما اقدر ما يكون جملة فعلية هذا عندك هذا غير اي لا لا تقول في كلام الله درجة انما مصدروا بهذه الآية انا درست الكتب ولكن ما مصدروا الآية التي جبتها انما مصدروا هذه الآية التي مصدروا ببدل في القرآن ببدل الشعر من الشعر هذا هو الجملة يعني أمدكم بما تعلمون أمدكم بما تعلمون وقد تبدل الجملة تمام من المفرد نعم من المفرد هذا فقوله إلى الله أشكو بالمدينة حاجة وبالشام أخرى كيف يستحيان أيها وين بين البدل كيف يتقيان كيف يتقيان بدل من حاجة أخرى حاجة أخرى كيف يتقيان من حاجة أخرى أي إلى الله أشكو هاتين الحاجتين أشكو إلى الله بعد كل التقائم ولا هذا المفرد وقد انتهى واضح النداء هذه قواعد طيبة جاءكم النداء عندك الكتاب؟ ايوه فصل وإذا أبدل بقي وصل فصلون المنادى الناي وكذا هذا الذي صفحة أنا جاءكم زي الاسمون القاعدة التي ذكرتها لكم البارح البارح من السبب أنه نعم وابن مالك ما ذكر وللكتاب اللي عندكم ولم يذكر ذلك بدل هو المضمن يعني معنى الشرط يعني منه ابن مالك ذكره درسناه البارح لا لا ما هو ما ذكر هنا ذكرته بلا نعم بدل ما ذكر الا الاستفهام المضمن نعم واما ايش الشرط ما ذكر الاسم الذي في اللسان العربي تضمن معنى السفر نعم البدل منه لازم ان يكون بعد اداة السفر نعم مثله بعد اداة السفر نعم المتاة تافر الى المدينة ليلا ونهارا تافر معك هذا الشرط هذا الشرط واما الاتفاع ماذا من ذا السعير الامعبي المالك نفسه نعم هذا الكتاب ذكره لكم كما قلت لكم انا ايش نعم استوترت الاسم الذي يتضمن معنى السر اذا ابدل منه اسم لازم الاسم ان يقع بعد اداة السر كما انه اذا ابدل الاسم الذي تضمن معنى عند الاتفاق يقع لازم ان يقع واجبا يقع بينهم في الاتفاق مثل من ذا السعيد الاعمعي السعيد ما تقول من ذا سعيد الاعمعي لازم ان تقول السعيد الاعمعي واما هذا الكتاب الطيب ذكرها كما ذكره الاسمون انا الاسمون الذي درسته نعم ابن هشام يذكر قواعد الاسمون نعم اسمعوا فصل هذا الفصل فصل وإذا أبدل اسم من اسم يعني مضمن معنى حسب الاتفاق قال لك اسمع يا هو معنى حسب الاتفاق أو حرف شرط نعم كما قلت إذا أبدل اسم من اسم مضمن معنى حسب اتفاق أو حرف أو حرف شرط ذكر ذلك الحرف مع البدل فالأول كقوله كم مالك عشرون أم ثلاثون هيعرف كم مالك بين غير بين الذي يعلم الجمعون كم مالك كمس يقول حرف حرف هم حرف يقول الشيخ كم حرف؟ ايوه خلاص نكب هذا من الحروف؟ لا تقول حرف هل في واحد من العرب عدم كم هذا من الحروف؟ من هو هذا؟ من أي القبائل العرب؟ كم هذا تقتسم إلى اسم العرب؟ كم استفهامية هذا اسم وكم الخبرية اسم كم ما هذا يكن بهما على العدد المظهر كم مالك عشرون ايش عشرون ام ثلاثون هيا يعني كم ايش عربي لا لا كل مبتدا يقول من أي نوع الكم ويقول مبتدا غلط الشيخ ليش ما تقول لا لا ما غلط ما غلط من جهة المبتدا استفهامي يقول مبتدا يقول نعم ليش ايش قلت هذا صحيح لا خبر مقدم هذا خبر مقدم يجوز هذا الكلام خبر مقدم يجوز المبتدا يجوز هذا الكوفي ولا يقول هذا يجوز ان تقول كم مستفهم مبتدا مبني على كل محل خبره مالك كيف حالك وانت كله هكذا بعضهم قال يقولون هذا وبعضهم يقول انا شفته وانا شفته في قواعد كتب هنا ولكن هناك حين يدرس كنا في المغرب من علماء اللغه هنا اللي جلسنا هنا نقول كم استفهام يبني على كل في موضع الخبر خبر مقدم نعم لكن شفت القواعد هناك كل من قال هذا؟ نحن هنا كم مستفهام يبني على السكون خبر مقدم المحل يرفع خبر مقدم ما لكم من تلميح واضح ما يجوز لكم انا شفت انها يجوز الوجهان نعم كل ما شفت يجعله مبتدا وزعل نعم ما لك خبر واضح لان اذا كان خبرا او مبتدا يلزم الصلاه يلزم الصلاه نعم انتبهوا يا اخوان اسمك ما لك هذا خبر اعشرون ام ثلاثون ايش اعربه نعم عشرون عشرون بدل من ايه كم ما هذا يتضمن معنى الاتفاق الحاصل هذا انه بدل من كم ان كم هو الذي يتضمن معنى الشرط هو النادر واضح نعم امك مالك اعشر ام ثلاثون ام ثلاثون ايش عربك ها ان هناك ام هناك متصله ولا منقطعه ها ايوه ايوه ولما ولما تقول متصلة انسان جاي ولما قال متصلة وين الاتفاق عشرون ابن ما هذا ما هو عمدة الاتفاق مغنية العزم عشرون عن ثلاثين وأم بها عطيت إتراها من التقنية أو همزتي مع الزفر أي مغني هذا عن أي مغني هذا عن أي مغني ولذلك أم ثلاثون هذا أم المتصل لا أنت عرفتها طيب عرفها وين الشاهد فيه أيوة ولما كان وجه الاستدلال به هذا البدل يتضمن لا المبدل منه تضمن معنى الاتفاق فلازم ان يقع البدل هذا نعم بعد همزة الاتفاق ولا يجوز ان تقول عشرون ام ثلاثون لازم الا على نية تقدير الحمزة نعم اسمع، واما الشرط وكذلك من رأيت اتيدا ام عمرا، هذا المثال الذي هذا يحتاج الى اعاده كمان. هلا هلا حمد مرة عيسى يا حمزة أتينا أم عمرا، أعرف الجملة من مرة عيسى من إيش موصفة مبني على إيه في محلة المقدم مقدم محلة مفعولا به شيخ في محلة مفعولا به ما حكم الدليل على عدم الوجوب هنا الشيخ اللي كيف اذا الشرط لها الفضاء لا ما الدليل على عدم في محل الرسول ما عندي فهم المقدم رايته الدليل على عدم كبير عليه اقف عباره لا لا يا ولد لا طيب حمزه طيب يذكر لنا الدليل عشان لا ما الشرط واسماء الاستفهام لها الصدارة لكن هذا لا يكون دليل دليل في ابن مالك لا لا لا المثال في المثال الذي ذكر من رأيت أكذا زينا أو عمرا رأيت فعل مفاعل في دليل على أنت ايش على أبو فعل ما مبني على السكون لا وين الفاعل حتى ضمير أتينا أم عمرا هنا اللي شفته أتينا أم عمرا ليش على أبو هنا البدل وين البدل بدل أتينا بدل من ايه من رأيت من من من من لا من هذا تقول ثمن معنا لا تقول أعرفه عمدة طيب أنا شقيط شو بسناس الشيخ تلفظ بلفظة نابية شقيط وهذا معنى قلب بالنادي وبدد من مضمن الهمزة يلي همزا كما جاء سعيد بعد باقي الشرط ولا بدد الشرط أي الآن ما صنعت اخيرا ام سرا انت يا لا لا يا بس اعرف ما صنعت اخيرا ام سرا ما ما ناس الناس طلاب الشيخ اليوم التقريب ما ناس مبني على في محل مفعول لمن؟ صنعتي طيب ما صنعت خيرا خيرا بدل مما لله ما نعم أم سرا يعطوك على طيب والثاني وهو القسم الثاني التي ما ذكرها ابن مالك في الفيتي إنما ذكره ابنه يعني الاسمون ابنه هشام والثاني وهو الاسم الذي تضمن معنى الشرط نحن من يقوم إن زيد وإن عمرو أقوم معه هذا يعني من ما شك لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا يقوم فعل مضارع مجزوم بمن وين الخبر؟ وعلى جسمه سكون. أقوم والخبر محذوف. موجود أقوم. أسمع أسمع. موجود. زيد لأن هذا الشر. زيد. بدل من. بدل من أخ. بمن؟ ها؟ بمن؟ بمن؟ نعم. ولما تقول البر؟ نعم. ولما تقول بدل ما تقول فاعل بفعل مقدم مضارع تقدم الشرط تقدم الشرط اين علامه ولكن على ميه تكن العامل. نعم نعم صحيح. البدل. على ميه تكن العامل. نعم. زيد هذا بدل من نعم من يقوم زيد يقوم زيد أقوم زيد عمر أقوم معه هذا الجواب أقوم مع زيد نعم وما تصنع من خير من شر تستبدل وكذلك كما قلت لك متى تسافر إن غدا وإن بعد غد وتصنع والله سبحانه وتعالى غلبك الباب الله سبحانه عشان يقول هذا تقوت يا شيخ رسالك ما معنا كتاب نقرأ لك لنفية شيخ لنفية لنفية في النداء أعطي وعد الكتاب بكره الشيخ الرابع اعطيه الرابع الرابع الرابع الرابع خذ الرابع الشيخ ما شاء الله الكتاب الرابع الجمعه القادمه ان شاء الله الغيبه موجوده موجوده بس ما في كتاب عندنا عندك الكتاب هذا ما يجوز لك على شخص ما يجوز كما ان ابن عقيل سحرها لكم الحمد لله ولا اضرب ولكن ما يجوز لكم على لا هذا كتاب ما خلينا لمن يملى خبر نعم هذا باب النداء نعم يملى خبر وفيه فصول وغيل معناه في يوم الفصل الأول في الأحرف التي ينبه بها المنادى ينبه بها المنادى هذا وأحكامها نعم معطوف على في الأحرف وأحكام الأحرف وهذه الأحرف في اللغة العربية الذي ينبه بها المنادى ينبه بها المنادى ثمانية الهمزة الهمزة وأين؟ ما أي؟ أقلب أقلب أقلب صح؟ الهمزة وأي؟ مقصورتين وممدودتين. ما غلق؟ ما غلق الشريط؟